السيد بدير يقدم ما يعجبني يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. شوف يا كمال يا ابني، أحسن حاجة في الدنيا دي إنك تبقى راجل ملتزم، عندك ضمير، تحلل القرش اللي بتاخده من شغلك، تراعي ربنا في عملك. الحمد لله يا أستاذ حمدي، أنا بقالي 5 سنين موظف، وكل حاجة بعملها في شغلي بعملها بما يرضي الله. ونعم بالله يا ابني، أنا موظف بقالي 22 سنة، وانت منقول عندنا جديد، وطبعا سمعت لما اتنقلت عندنا من 3 شهور قد ايه سمعتي زي البرلاند وايدي نظيفه. سمعت طبعا يا فندم. عاوزك بقى تبقى زيي، مفيش احسن من انك تنام بالليل وضميرك مرتاح. احسن نصيحه اقولها لك يا ابني وانت في شغلك انك تقفل جيبك وتقفل بقك وتخليك في حالك. ربنا يقدرنا يا استاذ حمدي. حضرتك طلبتني يا سياده المدير؟ ايوه يا كمال. عملتوا ايه في دوسيه المشروع بتاع ارض الهرم؟ انا عملت التقرير من زمان يا فندم. امال ما جاليش ليه؟ ما اعرفش والله يا فندم. المشروع اتاخر قوي يا كمال، وده هيخسرنا مبالغ كتير. طب تسمح لي ادور على الدوسيه واقول لسيادتك؟ النهارده من فضلك تديني خبر. حاضر يا فندم حاضر. يعني مش لاقيين الدوسيه يا استاذ حمدي؟ انا نفسي بستغرب يا سياده المدير. سيادتك عارف ان مفيش حاجة بتتأخر عندي ابدا، انا راجل ملتزم وضميري هو اللي ماشيني. انا عايز فعل مش كلام، الدوسيه ده لازم يظهر النهاردة وباي شكل، فاهم؟ حاضر يا فندم. احنا بنلعب استغمايه في الشركة هنا ولا ايه؟ انت تقولي معرفش وحمدي يقولي معرفش، اسأل مين يعني يا سي كمال؟ انا اخر مره شفت الدوسيه لما خلصت التقرير وديته للاستاذ حمدي. ابعت لي الاستاذ حمدي ده. هو ما جاش النهارده، خد اجازه عرضه. اكسر المكتب بتاعه ودور عليه. مستني ايه؟ بقول لك اكسر المكتب حالا. حاضر يا فندم حاضر. لقيته فين يا كمال؟ في مكتب الاستاذ حمدي. الله عال، وشايله بيعمل بيه ايه؟ لو سمحت لي سيادتك، انا لقيت كمان دوسيهات كتيره في المكتب، من ضمنها دوسيه الكوبري الجديد اللي كان ضايع. والاستاذ حمدي ده طلع هايل قوي، هو بس شاطر في الكلام وادعاء الالتزام والضمير الحي. سعاده البيه، سعاده البيه. في ايه يا محمود؟ انا متاسف جدا، وانا براجع الحساب الختامي لقيت فيه عجز حوالي 17,000 جنيه. ازاي ده؟ بس اكتشفت المبلغ ده راح فين. راح فين؟ مع الاسف اكتشفت تزوير في بعض المستندات. ومين اللي زورها؟ الأستاذ حمدي. الأستاذ حمدي؟ بلغوا النيابة فورا. الالتزام والضمير ومراعاة ربنا والانتماء، كلام كتير بيتقال وما بيعملش بيسي حمدي والناس اللي زيه، بيغطوا انحرافهم بادعاء الشرف والضمير الحي. ايه رأيكم في سي حمدي وأمثاله؟ ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحد ما يعجبناش يا اللي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير.